يا بالدلال والفواطم خايفة خايفة تظلها على التراب وسلمت شمس الحجاب من بركضك العاشر شوغة الحافر وسلب الدور وسلب الدور كربلاء البيل نزل همومة وصارت الحومة محشر همومة من بركضة العاشر شوغة الحافر وسلب الدوم سلب الدوم انسدت عيون الكفالة دم خيمها ولامت جفوف البخيتة صف علامها تحوف هالخيل وقع حايط زلمها على جمرة من الهضم يسحق جدمها على جمرة من الهضم يسحق جدمها الخيل ما عدها ضمير هدمت صوانمية الخيل ما عدها هدمت سوانا مير واختيمها واختيمها خيل وصياط وعويل والفواطم حايرة حايرة والفواطم بتعلي تدور دخيل اي زيد خيل وصياط وعويل والفواطم حايرة حايرة حايرة والفواطم حايرة ومت علي تدور دخيل يا بيت ما صاير شدوك لف مصاب وسلمت شمس الحجاب والفواطم خايفة والفواطم أرقاو أرقاو تبدل منها سبعين زينب ضاعت بها لا سقف خيمه ولا صواوي بساعة ويوم عالتراب طاح بالذبيح راح منها سبعين إن كانت حيود الزلم تطلب إذنها شمر قامي ودوي يجيب بضعمة أفوأ كانت حيود الزلم تطلب إذنها شمر قامي ودوي يجيب بضعمة احترقت خيام العشيرة الماكو منها وطلعت الما طلعت ورمت طلعت الما طلعت ورمت الما عبار يمها الهوى لو لما حضلها الضوى الما عبار يمها لولي ما حضلها الضوء تموت اظنها تموت اظنها الدنيا يا وادم نهار وين زينب ناوية ناوية وين زينب ناوية وطلعت وصار اللي صار من المصايب خاوية سلمت شمس الحجاب والفواطم خايفة والفواطم أرقى أرقى أرقى فدول صوتك يا بعد قلبي اي والله اي والله تبدل وسلم ادمك حبيب تبدل وسلمت شمس الحجاب والفوضى لخادم احمد الهلباوي هاشمية حقهن يخاف صعب ينشاف بظهر مولي بالعبايات أرواح صارت وزينب احتارت بهدت الخيال بهدت هاشميات حقهن خافا صعبة ينشافا بظهر مولي طلعاني لودن غريبة يمشي محن القامل ضيع الهبة الغايبة ويحجون عنها تصير غيبة بالوجه يحجون بها أكبر مصيبة وينها وين الركب معرق وجه مرة كبيرة يا ناس وينها وين الركب معرق وجه الأرض اشقد عجيبة اشقد عجيبة وفزت جروح الجمال وغدت زينب هايمة هايمة غدت زينب هايمة مغطي جبهتها الرماد ومن مسمار نايمة نايمة من مسمار نايمة يسمع الكلمة أغاب وسلمت شمس الحجاب والفواطم خايفة والفواطم عرقاب شريدك وشريدك حقنا همنا بالهم وحكي شامت لحقنا والرباب امي الراضي تقلب انها راضي والرباب امي الراضي تقلب انها راضي من افتارقنا من افتارقنا زعت على الخيام وهضمت اشرف عائلة عائلة هضمت اشرف وداست الخدر الحرام والعفاف الشايلة شايلة وانذبح المرباة وسلمت شمس الحجاب والفوق قد ما عندك صوت وفى أرقى ويخيار دلال الله ركض ما فوق الرماد وقت بس كلمة يا عباس قول هوية النار ذبحت كل أمل بعيون سكنة وبقت بس كلمة يا عباس وين عمي شاهد الحافر سحقنا همنا بالهم وحكي شامت لحقنا والرباب مر تقل بينها راحة والرباب مر تقل بينها راحة من افترقنا الخلف زعت عالخيام ما تشرب عائلة عائلة عائلة أفوالله عوداسة الخدر الحرام والعفاف الشايلة شايلة وانذبح المرابا وسلم الشمس الحجاب والفواطم خايفة والفواطم أرقى وخيام ولا ولا ولا ركض Oh, عن الغرايب الكانني بعين القمر سكنا خرايب الشام صارت بنوايب من نوايب الشام صارت بنوايب من نوايب تبدل اسم ام الخدر بم المصايب تبدل اسم ام الخدر بم المصايب لا تشوف الاولى ويلي وين وقفت بيت علي لا تشوف الاولى الكف الغايب الكف الغايب شتفاتي على عايز عايز عايز عايز عايز عايز عايز عايز عايز شتفاتي على مجلس يا زيد تشرح عظام نايبة نايبة تشرح عظام نايبة شقد هضم بيها وعتاب وسلم أمس الحجاب والفواطم حرقا وحرقا